بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، فقال: باب فرض الوضوء. وذكر هذه الروايات، وكان من جملة ما ذكر من روايات تحت هذه الترجمة هي رواية التي يعلق عليها ابن القيم رحمه الله، وهي رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وذكر أن الطهور شرط من شروط الصلاة كما بين ذلك الشارع، كما بين ذلك أيضا هذا الكلام المنقول عن ابن القيم رحمه الله. وأيضا بينا الحكم في عدم الطهورين أو فاقد الطهورين أنه يصلي عند ذلك على حاله. وبينا أيضا أن هذا الكلام ذكر من خلال ما بين ابن القيم رحمه الله من هذه القاعدة. قلنا دوما هناك قواعد، هذه القواعد بتدرك تحت هذه القواعد مجموعة من الفرعيات أو مجموعة من الفروع. قلنا لولا هذه القواعد ما استطاع الإنسان أن يكون جامعا لهذه الأحكام. فكانت هذه القاعدة التي بينها ابن القيم رحمه الله أنه في حال العجز وعدم المقدرة بيسقط هذا الأمر ولا تتوقف صحة العبادة عليه. ما عجز عنه الإنسان أو كان غير مقدور فيه عليه، عند ذلك لا تتوقف صحة العبادة على هذا الأمر. وأيضا يعني بيّن ذلك ابتداء، ثم ذكر الدليل أيضا من السنة على أن عادم الطهورين أو فاقد الطهورين يصلي على حاله. قلنا لأن دي حالة عجز وعدم مقدرة، أنه لم يتمكن من رفع ذلك الحدث باستعمال الماء لعدم وجود الماء أو تعذر الاستعمال، وكذلك لم يأتي البديل ألا وهو التراب. فإن عدم الماء وعدم التراب عند ذلك قلنا قول الجمهور أنه يصلي عند ذلك على حاله. واستند أيضا كما بينا إلى قصة هذه القلادة لما ضاعت من عائشة رضي الله عنها وحضر وقت الصلاة، فصلى بعض هؤلاء القوم من غير وضوء، ثم آتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فنزلت عند ذلك آية التيمم. يبقى على ذلك قلنا أنه كان يتعين استعمال الماء، فعدم الماء قلنا عندما بنفقد الماء بنستعمل التراب قلنا كتيمم، وأن الكلام ده هو حكم ثابت لما نزلت آية التيمم. لكن كان الحال أن آية التيمم لم تنزل بعد، وبالتالي كان يتعين استعمال الماء. يبقى إن عدم الماء أي عدم الطهور، فعند ذلك ماذا يفعل؟ نجد أنهم صلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا، ثم بعد ذلك نزلت آية التيمم، فكأنهم عدموا الطهور. هنا أيضا عادم الطهورين يبقى بيصلي على حاله كما بينا. وكما قال ابن القيم رحمه الله: هذا مقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله. وقلنا هذا الكلام لما بتأتي المناقشة أو المناظرة، وما يبناها أساسا على تأسيس قواعد، ومن خلال القواعد بيتم الكلام. وقلنا لأن لو دخلنا أساسا في فروع فحنجد أنه لا نستطيع عند ذلك أن نجمع ذلك الأمر، أو لا نستطيع أن نتفق، ولكن لابد أن يكون هناك مجال للاتفاق. كل ذلك بيكون عن طريق القواعد، هذه القواعد الفقهية. لذلك ما بينا أنه لا يصلح للفقيه أن يتكلم دون أن يعلم ما هي القواعد الفقهية التي نحكم من خلالها هذه الفروع وما هي الفروع التي تندرج تحت كل قاعدة من هذه القواعد. ثم بينتقل بعد ذلك في الكلام عن الحكم الثاني ألا وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وكما بينا أن التكبير عند ذلك بلفظ مقيد بلفظ معين ألا هو الله أكبر، الله أكبر كما بينا من قول جمهور العلماء وكما هو منقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن القيم رحمه الله نقد يعني كل من تكلم وقال أنه لا يتعين قول الله أكبر من من قال يقول الله الأكبر وهي بنفس المعنى واللفظ، ومن من قال إنه الله الكبير، ومن من قال أنه يجوز بكل اسم فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا كل هذه أقوال مردودة، وأن الجمهور احتجوا بهذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عين من خلالها هذا اللفظ هو قول الله أكبر، وأن معنى الكلام أنها لا تنعقد الصلاة إلا بهذه اللفظة، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه اللفظة. وابن القيم رحمه الله رد القول على من قال الله الأكبر تصلح، فقال هذا لا تصلح، أن فيها اختلاف في اللفظ والمعنى، فيها اختلاف في اللفظ والمعنى. حيبين بعد كده ابن القيم رحمه الله اختلاف المعنى كيف يكون. وكذلك من قال الله الكبير، الله الكبير قلنا يعني هذا أيضا لا يصلح، لأن حيبقى فيها تم صرف هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، ولا يعطي أيضا نفس المعنى الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك اللفظ ألا هو الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله الصحيح قول الأكثرين أنه يتعين الله أكبر، قال لخمس حجج، بدأ يذكر كده الأدلة ليه حيتعين هذا القول، إن معنى أن القول ده حيتعين معنى كده أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذا القول، الصلاة لا تنعقد إلا بهذا القول. فإن أتى بقول آخر قلنا حتى لو أدى للمعنى، يعني حتى لو أدى للمعنى يبقى هذه كلمات مترادفة، نقول لا، لا يصلح هذا الكلام، ليس لنا الحق أن نستعمل كلمة مرادفة للكلمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أدت للمعنى. ولكن قلنا العبادات دائما توقيفية، نقف عند الرسم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العقل ليس له تدخل، وأن العقل ليس له تدخل، أن العبادات لا تعلل، وأن العبادات لا تعلل، نقول كما وردت عن الشارع نقوم بأدائها، والعقل ليس له دخل إلا في كيفية الأداء، في كيفية الأداء. أما أن احنا نتدخل نقول الله هذه متساوية بهذه أو هذا المعنى يتساوى مع ذلك المعنى، نقول حتى لو تساوى المعنى لكن الألفاظ مختلفة، ألفاظ مختلفة. فنقف عند الرسم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دائما مسألة العبادات، هذه مسألة العبادات، نقف دائما عند الرسم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى إلى لفظ آخر حتى لو كان يؤدي نفس المعنى. يبقى معنى تعلم أنك عبد، قلنا معنى أنك أنت عبد لا تخرج عن الحدود المرسومة ولا عن الرسم الوارد، قلنا خاصة في مسألة العبادات، يعني طبعا لا مجال للقياس في مسألة العبادات، فيش مجال للقياس، لكنها نقول أن الأصل في العبادة الحرمة حتى يأتي دليل الحل، الأصل كده في العبادات الحرمة حتى يأتي دليل الحل، يبقى الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل العمل ودليل الحل، يبقى ده أساسا القاعدة في مسألة العبادات، في مسألة العبادات. لذلك معلوم مثلا أن هناك أذكار يعني مطلقة، أذكار مطلقة، ولكن نجد الأذكار التي ترد بعد الصلاة، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بعدد معين، لا يجوز أن نتعدى ذلك العدد، مع أن طبعا الإنسان في وزنه أو في عقله في معياره قد يقول يعني هذا أفضل، يعني أتينا بأكثر مما قال، نقول لا، هذا خروج عن مرسوم العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أعدادا محددة، يبقى لا نتعداها. قلنا التعدي فيها تحارم النقصان، يبقى التعدي فيها يبقى هذه أيضا من الأمور المبتدعة، رغم أن الذكر ده مشروع ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 واستكمل بقول لا إله إلا الله، أو الله أكبر 34 كما ورد في بعض الروايات، لا نتعدى، يبقى لنا حدود لا نتعدى. لماذا تخير هذا العدد؟ يبقى ده عند ذلك لا نسأل عن العلة، في العبادة نسألش عن العلة، قلنا والله في أمور تانية أمور المعاملات بنسعى عن العلة، قلنا على أساس أنه ممكن يكون الحكم ده حكم متعدي، وإن كان هناك فرع يشترك مع الأصل في العلة فحنعدي الحكم لغير ذلك من الأمور. لكن في العبادات نقف عند الرسم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رد ابن القيم رحمه الله ابتداء هذه الأقوال التي يعني عينت ألفاظا مختلفة عن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أنه ذكر الحجج في كده، وبينا أن المسائل الفقهية أي مسألة فقهية أي جزئية بتحتاج إلى دليل، لها الدليل التفصيل بتاعها، لها الدليل، وأن لذلك الفقه لا يصلح إلا ومعك الدليل. الفقه أساسا لا يصلح إلا ومعك الدليل. إن قلنا يعني كذا يقول جاز نقول ما الدليل، لا يجوز نقول ما الدليل، يبقى لا بد أن هي أي مسألة فقهية يبقى على ذلك لا بد أن يكون لها الدليل. لا يصلح أن احنا نتكلم في مسألة فقهية دون أن نعلم الدليل. ولذلك بنجد أن البعض بيقوم بنقل الفتوى مقلدا، يقول الفتوى لا تنقل هكذا، ولكن إن كنا يبقى فتوى يبقى لابد أن يكون عندنا علم بالدليل. حتى يقول العلماء أن الإنسان لابد أن يعلم الرأي المعارض لما هو عليه، أما إن كان بيحيفتي في مسألة يعلم هو الرأي المعارض، وأن عسى أن يكون الرأي المعارض هو أقوى مما أنت عليه وأقوى دليلا من ذلك الدليل الذي تستند إليه. ده دايما الفقه كده، مش عبارة سمعنا حكم، سمعنا مثلا شيخ أفتى في مسألة كذا وقال يجوز كذا وكذا يجوز، فبالتالي لو حس أنا حنفتي له بالمسألة لك لا، لو كنت مقلد فلا يجوز لك هذا الكلام. ما فيها حدود، يعني فيها حدود، ولكن هي بتبقى ساعات جرأة وساعات الإنسان شايف المسألة بسيطة. لا، ده في الفتوى لو إحنا عرفنا كيف أداب الفتوى وحدود أيضا الفتوى وبالله حق ذلك الأمر هنجد إن إحنا لا نتعدى، نقف عند الحدود، نقف عند الحدود. فلذلك نقول إن مثلا بيبقى إنسان بيسأل عن مسألة مسألة الطلاق، فهذا قد استمع إلى ذلك القول، فإن أتى آت وسأله حيجاوب عن ذلك المسألة، أتعلم كيف كان الدليل؟ طب لماذا قال هذا القول؟ طب ده في أقوال قالت يعني أقوال أخرى هل تعلمها؟ لا يعلمه، ولكنه مقلد لما سمع من ذلك المفتي. نقول دي فتوى، الفتوى لا تصدر إلا من عالم يعلم يعني ما هو دليل المسألة وأيضا حدود المسألة، بالإضافة إلى آراء المعارضة لما قال. كل ده بيبقى بالدليل، يبقى كل ذلك بيكون بالدليل. فدايما كده لا نسير أبدا في الأحكام أو في الأعمال إلا وضعنا الدليل على صحة هذا العمل، أو لو كنا بنترك عمل من الأعمال عندنا الدليل على بطلان ذلك الأمر. فابن القيم رحمه الله قال أن هناك حجج لذلك القول، أنه يتعين قول الله أكبر. قال قول صلى الله عليه وسلم تحرمها التكبير، قال تحرمها التكبير كما هو في الرواية مفتاح الصلاة الطهور، وتحرمها التكبير وتحرمها التسليم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرمها التكبير، قال واللام هنا للعهد، فهي كلام في قوله مفتاح الصلاة الطهور، وليس المراد به كل طهور، بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته، وكان فعل له تعليما وبيانا لمراد الله من كلامه. قال وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول في كل صلاة لا يقول غير ذلك ولو كان لمرة واحدة. فهذا هو المراد بلا شك في قوله تحريمها التكبير، وهذا حج على من جوز الله الأكبر والله الكبير، فإنه إن سمي تكبيرا لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث. يبقى إيه معنى هذا الكلام؟ يبقى دي أول حجة يذكرها ابن القيم رحمه الله في تعين قول الله أكبر، وده معنى تحريمها التكبير. قال تحريمها التكبير، اللام هنا للعهد، اللام للعهد يعني المقصد ان ده تكبير مخصوص، هذا التكبير المخصوص ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، يبقى ليس معنى ده من التكبير المطلق وبالتالي نختار لفظة تؤدي ذلك المعنى، لا، يبقى ده أساسا يكون اللام للعهد وليست اللام للجنس. قال الكلام ده بالضبط زي الكلام التي ورد أو اللام التي ورد في كلمة مفتاح الصلاة الطهور، هل يا ترى الطهور كده على إطلاقه ولا طهور مخصوص؟ يبقى الكلمة هنا المقصود بها طهور مخصوص، هو الطهور الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هي نفس القضية. يبقى قال اللام هنا للعهد يعني بمعنى الكلام ان التكبير هنا ده يبقى تحريمها التكبير مش كل تكبير هنقول عليه يبقى ده تحريم الصلاة، لا تحريمها التكبير. فاللام للعهد يبقى المعنى ان تكبير مخصوص هو التكبير الذي واظب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذه المواظبة حتى لو كان لمرة واحدة. لو خرج لمرة واحدة يبقى فيها بيان الجواز، لكن واظب على ذلك الفعل ولم يخرج عنه، وقلنا الفعل ده يبقى كان أساسا هذا الفعل لوصف القول، يبقى الفعل ده حكاية لقوله صلوا كما رأيتوني أصلي. نقول إن هو لو جاز إن إحنا نخرج عن القول ده لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة. يبقى من الله كل فعله دايما كان يكبر الله أكبر، لكن هذه المرة قال الله الأكبر أو الله الكبير. يبقى في الحالة دي نقول يجوز بغير ذلك اللفظ، بأي لفظ يفيد أيضا إن هو التكبير، يبقى لفظ ده تكبير الكبير الأكبر، يبقى نقول في الحالة دي هيجوز، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو التالي كما قال، يبقى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك القول وقول الله أكبر في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، فكان ما قال ذلك غير ذلك القول حتى لو كان مرة واحدة لبيان الجواز. قال فهذا هو المراد بلا شك في قول تحريم التكبير، أي التكبير الذي واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أيضا هذا المسيء في الصلاة كما سيذكر ابن القيم رحمه الله. أما الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولا يكون ممتثل الأمر إلا بالتكبير، وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي قال لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا من أصحابه. يبقى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يبقى نقول والله فكبر، يبقى ده كلام مطلق أيضا. طب يا ترى إيه المقصود بالتكبير هنا؟ يبقى حيقيد، وبالتالي هذا مطلق حيحمل على المقيد، المقيد ده يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما واظب عليه، فإنه لم يأتي في مرة واحدة وقال بغير ذلك اللفظ، ولكن اللفظ الذي كان يتعين في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة وقول الله أكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فكبر، ده فعل أمره ولا يكون منتثل الأمر إلا بالتكبير. طب أنه تكبير؟ قال هذا أمر مطلق فكبر، يبقى لو سابه كده يبقى خلاص، لكن المسألة صلوا كما رأيتوني أصلي، إذا في الحالة ديت فكبر أي مكبر كتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يتركه قلنا حتى لو كان لمرة واحدة، ولم يعرف ذلك أيضا عن أحد من الخلفاء أو من الصحابة رضي الله عنه. أيضا الحجة الثالثة ما روى أبو داود رحمه الله من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. إذا ده كلام صريح إن التكبير يكون بلفظ الله أكبر. قال الحجة الرابعة أنه لو كان الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في عمره مرة واحدة لبيان الجواز، عشان يبين الجواز. قلنا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكنه توضأ مرة مرة مرتين مرتين لبيان الجواز، قلنا عشان يبين جواز وصحة أيضا وضوء من غسل العضو مرة واحدة، يبقى هو ده الفرض أساسا. لكن غالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل العضو ثلاثا، كان بيغسل العضو ثلاثا، لكن لما غسل العضو مرة مرة أو مرتين مرتين لبيان الجواز يبقى أن هذا وضوء أيضا تصح به الصلاة، وهذا وضوء كامل. قلنا عند ذلك لو غسل العضو مرة واحدة واستغرق ذلك العضو بالماء يبقى عند ذلك هذا وضوء تصح به الصلاة، ويبقى أتى بالفرض. يبقى لما فعل الأمر دوت عشان يبين الجواز. هنا أيضا في مسألة التكبير نقول ما ترك هذه اللفظة ولو لمرة واحدة في أي صلاة فريضة أو نافلة، فدل ذلك على المواظبة والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. قال فحيث لم ينقل أحد عنه قد أنه عدل عنه حتى فارق الحياة، فلا على أن الصلاة لا تنعقد بغيره، لا تنعقد بغيره. الحجة الخامسة والأخيرة قال أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان مقام كلمات الأذان، وأن يقول مأذن كبرت الله أو الله الكبير أو الله أعظم، بل تعين لفظة الله أكبر في الصلاة، بل تعين لفظة الله أكبر في الصلاة أعظم من تعيينها في الأذان، لأن كل مسلم لابد له منها. وأما الأذان فقد يكون في المسلم مؤذن واحد أو اثنان، والأمر في التكبير في الصلاة آكد من الأمر في التكبير في الأذان. يبقى لو كان يعني كلمة الله أكبر يقوم مقامها غيرها، يبقى ممكن الكلام ده أيضا يعني نستعمل الألفاظ دي في مسألة الأذان، بل إن الصلاة طبعا هنا مقدم على الأذان، وقلنا إن الصلاة وهذه التكبيرة بيفعلها كل مسلم غير الأذان، الأذان بيفعلها مؤذن، قلنا مؤذن للحي أو مؤذن للمدينة، قلنا يعني عدد قليل، ولكن لم يرد نقول الأذان له يبقى ألفاظ مخصوصة كده لا يجوز أن احنا نتعداها أو نغير. وكذلك أيضا هنا ألفاظ مخصوصة لا نتعداها، يبقى العبادات نقول يبقى رسم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى ولا دخل للعقل فيها، قلنا لأن العبادات أفعال العبادات غير معللة، غير معللة يعني مالهاش علة، ما نقولش ليه والله بنركع الأول وليه السجود مرتين ما يكونش الركوع كده، مفيش دخل للعقل ولا دخل للأسئلة. يبقى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادات وإذا لا نفعله. لماذا لا نفعلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والذي أتى والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نؤدي ذلك كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عن رسم هذه العبادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل يتكلم ابن القيم رحمه الله يقول أما حجة أصحاب الشافعية على ترادف الله الأكبر والله الأكبر، فجوابها أنها ليس بمترادفين، فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى. يعني الكلام دوت اللي قال ان هي الله اكبر زي بتساوي الله الاكبر في المعنى، نقول لك يعني يبقى هنا في الحاله دي اختلاف بس في اللفظ ان في الف ولام زائده، بس بتدي نفس المعنى. يقول لك لا، ابن القيم رحمه الله يقول لا، هي اساسا فيها زياده في اللفظ وفيها نقص في المعنى، فيها نقص في المعنى. فعلى ذلك بدا ابن القيم رحمه الله يذكر ايه نقص المعنى. طبعا هي زياده في اللفظ دي باينه واضحه، لكن يا ترى حتى نقول ان هي لو ادت نفس المعنى، لكن لا يجوز لنا ان احنا ان نزيد حرفا واحدا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ده بالاضافه ان هو فيها نقص في المعنى كما يقول ابن القيم رحمه الله. يبقى حتى لو لم يكن هناك نقصا في ذلك المعنى، يبقى نقول ايه؟ يبقى لنا ان احنا في زياده في اللفظ، في زياده في اللفظ، ممنوع ان احنا نزيد في ذلك اللفظ، ليس لنا الحق في ذلك. ده بالإضافة أن هي أيضا تفيد نقص في المعنى كما يقول ابن القيم رحمه الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله بيان هذا الكلام أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاق عليه ما لم يتضمنه المعرف. يتكلم كده على النكرة والمعرفة، قال لما أقول الله أكبر أدي نكرة، الله الأكبر يبقى كلمة أكبر دي نكرة، الأكبر يبقى هنا ده بالتعريف. قال لا، ده هنا في الحالة ده هي يقول أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاق عليه ما لم يتضمنه المعرف. فإذا قيل الله أكبر كان معناه من كل شيء، وأما إذا قيل الله الأكبر فإنه يتقيد معناه ويتخصص. قال ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين. يبقى هذا الكلام ده يعني يبقى فيها مقارنة، يعني يبقى سوق مقارنة. فلذلك قال فإنه يتقيد معناه ويتخصص، فيقول ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين، كما إذا قيل من أفضل أزيد أم عمرو، فيقول زيد الأفضل، هذا هو المعروف في اللغة الاستعمال. فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إلا مع من، وأما بدون من فلا يؤتى بالأداة. فإذا حذف المفضل عليه مع الأداة أفاد التعميم. قال هذا لا يتأتى مع اللام، وهذا المعنى مطلوب من القائل الله أكبر. قال بدليل ما روى الترمذي رحمه الله من حديث عدي بن حاتم الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يضرك، أيضرك أن يقال الله أكبر، فلتعلم شيئا أكبر من الله، وهذا مطابق لقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، وهذا يقتضي جوابا لا شيء أكبر شهادة من الله، فالله أكبر شهادة من كل شيء، فالله أكبر شهادة من كل شيء، كما أن قوله لعدي هل تعلم شيئا أكبر من الله يقتضي جوابا لا شيء أكبر من الله، فالله أكبر من كل شيء. عشان كده ابن القيم بيقول يبقى مسألة اللي هو التعريف إدخال الألف واللام لذا حيبقى هنا نقص في ذلك المعنى. المعنى حيكتمل لما يكون على صورة أفعل التفضيل، أي الله هو أكبر، يبقى كلمة أكبر بالغير تعريف، قال لأن في مسألة التعريف يبقى ده يتقيد معناه ويتخصص، وكأنه يبقى نقول أيهما أفضل، من أفضل، فلان أم فلان، من الأفضل، فلان أم فلان. فلكن هنا في الحالة دي هذا طبعا بيفيد التعميم والإطلاق كما قال ابن القيم رحمه الله. قال في افتتاح الصلاة هذا اللفظ المقصود منه استحضار هذا المعنى، بدأ أيضا بيلفت النظر إلى أن هي مش عبارة عن ألفاظ إحنا بنتكلم بيها ندخل إلى الصلاة النافلة أو الفريضة، نقول الله أكبر، نقول يا عبادة أساسا تكبيرة الإحرام ركن من الأركان، ونأتي بها لك لابد أن أنت تستصحب المعنى، وده أساسا نقول حياة الصلاة روح الصلاة مش عبارة كده والله هي حركات احنا بنؤديها، لكن نقول ما أثر هذه الحركات على الإنسان، قلنا دي صلاة عبادة، وبالتالي العبادة يزداد بها الإنسان رقيا، ده الأصل كده، أي عبادة نتممها كما نقول كده في العقيدة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونقول أن الإيمان يزيد بالطاعات وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، نقول وده كلام نظر احنا بنقوله، ولا المفروض كلام يعني نرى ذلك الأثر عندما نؤدي أي عبادة من عبادات الله عز وجل كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ده آيات أو تتلى زادتهم إيمانا، ده الصلاة نقول فيها بقى التذلل والخشوع والانكسار من ذلك سبحانه وتعالى، إضافة لقراءة القرآن، إضافة لهذه الأذكار الواردة، يعني الصلاة نقول عظم قدر الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مش عبارة عن حركات احنا بنؤديها، يقول لك والله ركعة مشتملة على كده، لكن يا ترى طب فين بقى إقبال القلب، فين حظ القلب من الصلاة، ده حظ الأركان اهو، الركوع لهيئة، السجود لهيئة، والله الجلسة بين السجدتين لهيئة، الرفع من الركوع لهيئة، القيام لهيئة، دي كلها هيئات اهو، يبقى هذا الظاهر بتاعها، لكن فين يا ترى أثر الصلاة بقى على القلب الباطن، فين صلاة القلب، يبقى فين صلاة القلب، قلنا دايما أي عمل من أعمال الطاعات لابد أن يكون في تلازم بين الظاهر وبين الباطن، في تلازم كده كما بينا في مسألة الذكر، يبقى لما الإنسان كده يقول أي ذكر الأذكار، نقول المواطاة بين ذكر القلب وذكر اللسان، شبار عن كلمات احنا بنجريها من اللسان، قل لا، فأساسا احنا أولا ده ذكر القلب وبعد كده بيوجه الكلام إلى اللسان، يبدأ اللسان يترجم، لكن يترجم اللسان يترجم عن من؟ يترجم عن من؟ فالتلازم هنا، قلنا عندما يقول الإنسان سبحان الله أنا أجري على اللسان، لكن جرت أولا على القلب، فعلى ذلك ظهرت على اللسان، قلنا لا إله إلا الله، يبقى القلب ينطق بذلك الكلام، واللسان يترجم، اللسان يترجم، هنا نفس القضية، يبقى الأركان القولية أو العبادات القولية في مسألة الصلاة إيه أهميتها؟ يبقى لما أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، قراءة الفاتحة أو قراءة أي ذكر من الأذكار أو حتى هذه السنن القولية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ندقق كده نقول يا ترى دي أثرها إيه؟ إيه المعنى اللي أستصحبه؟ المعنى إن أنا أستصحبه، أنشغل بقى، إن في الصلاة لا شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فين انشغالك؟ لازم استصحب المعاني، يبقى ليه يختار الله أكبر، يبقى على ذلك يبد من استصحاب هذا المعنى، فلذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله بيلفت النظر من خلال هذه اللفظة، لكن الكلام ده يطبق على كل حركات الصلاة، يبقى الحركات أساسا الفعلية وأيضا القولية، يبقى الأركان القولية والأركان الفعلية، يبقى على ذلك احنا بننتبه، وإلا لما بيجي هنقرأ إن شاء الله تعالى في مسألة سنن الصلاة نقول هناك سنن قولية وهناك سنن فعلية، هل السنن القولية دي عبارة عن أقوال تقال وخلاص، ولا دي أقوال اختارها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربي سبحانه وتعالى، يبقى لها أساسا عمل لازم يكون لها أثر، أثر جملة الصلاة كده من الأفعال والأقوال لابد أن احنا عند الانصراف يكون لها أثر، أثر بالغ، أنت تلحظ هذا الأثر أو تلمس هذا الأثر، تلمس الأثر دوت أو نحن نلحظ هذا الأثر، يبقى لابد أن يكون نقول وكأنه بيعيد يعني صياغة الإنسان مع كل صلاة، لأن تقف فيها بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، تقف فيها بين يدي الملك، فكيف نقف؟ وقلنا حتى الهيئة التي نقف بها كيف نقرأ، كيف نركع، كيف نرفع، أين بصر الإنسان حتى هو في الصلاة. يبقى هنجد أن الصلاة لها روح لها حياة. يبقى كيف نقول يؤدي القلب هذه الصلاة كما نؤديها على الظاهر؟ مش عبادات ظاهرية كده والقلب منفصل لمعزل عنها، لا، ده هو أساسا نقول إقبال قلب الإنسان على رب سبحانه وتعالى في أي عبادة من العبادة. فدي كانت لفتة من ابن القيم رحمه الله. يبقى ده لا يختص بقول الله أكبر فقط، لذا كذلك نقول مع كل أساسا يعني أركان الصلاة القولية والفعلية. عشان حتى في قراءة الفاتحة يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب سبحانه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله قال ربي، قال الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فابن القيم رحمه الله قال إن هو فلتسكت الهنيهة حتى تسمع القلب رد الرب سبحانه وتعالى. ما إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا قال الله؟ حمدني عبدي، مش يقول ربنا سبحانه وتعالى كده؟ فقال ابن القيم رحمه الله فلا بد أن تأخذ الهنية لتسمع القلب حتى ينصت القلب ويستمع إلى قول الرب سبحانه وتعالى. لأن هذا إحنا بنقول الكلام دوت لكن إحنا بنجري به دايما، لكن لا نقول عشان تتأمل، نتأمل الألفاظ. فلذلك قال في افتتاح صلاة هذا اللفظ المقصود منه استحضار هذا المعنى، وقال تصوره، قال إن هذا أمر هيعرفه أهل الحضور المصلون بقلوبهم وأبدانهم، فإن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أن لا شيء أكبر منه وتحقق قلبه بذلك استحى من الله عز وجل ومنعه وقاره وكبرياه أن يشغل قلبه بغيره. وما لم يستحضر هذا المعنى فواقف بين يديه بجسمه وقلبه، وقلبه يهيم في أودية الوساوس والخطرات. يعني قال ابن القيم رحمه الله إنسان لما يستحضر بقى المعنى دي المصلون بقلوبهم وأبدانهم، فإن العبد إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد علم أن شيء أكبر منه تحقق قلبه ذلك. يبقى نقوله إحنا عارفين الكلام ده، الكلام ده نظر نقوله يعني ممكن نقوله، لكن فعلا القلب ينطق بذلك الأمر؟ لو تلوم القلب كده، القلب ينطق بما نتكلم به باللسان ولا القلب في معزل تماما عن هذا الكلام؟ يبقى الكلام ممكن إجابات الأسئلة نقول سؤاله، نجاوب السؤال بقوله باللفظ، نقول لا ده أنا عايز يعني منك إجابتين، الإجابة الأولى تكون من القلب والإجابة الثانية تكون من اللسان. الإجابة الأولى تكون من القلب، فعلى ذلك تنصت إلى قلبك ماذا يقول وماذا يجيب، وترى هيجيب بما يجيب به اللسان ولا الجواب مختلف، الجواب مختلف. فنقول عشان كده يقول ابن القيم رحمه الله ان القلب يتحقق من ذلك، ان ده امر محقق داخل قلب الانسان. قال استحى من الله عز وجل ومنعه وقاره وكبرياه ان يشغل قلبه بغيره، واما لم يستحضر هذا المعنى او استحضرش المعنى فواقف بين يديه بجسمه وقلبه قال يهيم في اودية الوساوس والخطرات. وطبعا نقول ان الامر ده لما نفكر فيه نفكر كده هنجد يعني يا ترى انت الصلاة مستحضر القلب من البداية للنهاية ولا القلب بيشرد كده ويبقى في خطرات في وساوس في نقول يعني أشياء كده بيفكر فيها كانت ماضية أو كانت هتكون مستقبلة؟ نقول لا، اللي احنا بنقوله يعني ده عمل روتيني، كأنه عمل روتيني أقوال حفظينها كده، أقوال حفظينها بنجد يعني، وده أمر ملحوظ أصبح من الأمور الملحوظة. نجد إن الإمام كده لو أخطأ الإمام ونسى ركعة قلما من يذكر الإمام هذا الأمر، الكل منشغل يعني الكل منشغل يعني ركع ركعة سجد سجدة واحدة نقول ترك يعني ركعة ترك مثلا كذا، يقول ممكن الإنسان يقول لك أنا شكيت في نفسي، كل يقول لك أنا شكيت في نفسي، الكل شك في نفسه ده نتيجة الغفلة عدم حضور القلب. لكن حاضر القلب يبقى على ذلك قلنا دي مسألة فيها تدريب، يعني مش كده المسألة بينه لا لا، ده المسألة محتاجة إلى تدريب، محتاجة كده زي بنقوله بالضبط كده الطالب في الامتحان نقول مفيش وقت للشروط، مفيش وقت، هو ساعات مقيدة، إن لم يستطع استثمار الساعات دهيت في الإجابة هنجد يتفلت منه الوقت، يتفلت، فمفيش وقت للتفكير. نقول هو قبل الامتحان كان عنده مشكلة، هل لو دخل الامتحان يقعد يفكر فيها؟ لا، يبقى نقول ان هو هيحط سد مانع كده، سد مانية، وان حتى لا يفكر، كأنه اساسا هيوقف التفكير لغاية لما ينتهي ذلك التوقيت، ينتهي. نقول ده المطلوب عند الدخول للصلاة، هنوقف التعامل مع الدنيا يعني ماضيا ومستقبلا، هنوقف التعامل، انا الان لا اتعامل الا مع ربي، لا اتعامل الا مع ربي. يبقى نتخيل الامر ازاي، ازاي نفرغ بقى الذهن ونفرغ القلب تماما من اي شاغل من الشواغل. ده في الصلاة، مكروهات الصلاة انك انت تصلي وقد استقبلت شاغل من الشواغل، هيمنعك من الخشوع، هتنشغل به، فما بالك بقى بتشويش الامر. وقلنا عندنا من يريد ان يشوش علينا الامر الا هو الشيطان، يبقى الشيطان كده بيجتمع مع النفس الاماره بالسوء. فعلى ذلك نقول الامر محتاج الى تدريب، محتاج الى حضور القلب. يبقى كأن بالضبط كده لما نيجي نحضر في الصلاة، انا احضر ومعي قلبي، احضر وانا معي قلبي، او انا اقول بدني تابع لقلبي، بلاش نقول القلب تابع، لا، بدني تابع لقلبي، اركع لما القلب يقول اركع، واسجد لما القلب يقول اسجد. فعلى ذلك قلنا حتى لا يأتي لخاطر ولا وسواس ولا اي نوع من انواع التشويش ترد على قلب الانسان، والا نقول غفلة كبيرة جدا. وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال ان المرء بيخرج من صلاة ينصرف من صلاته وليس الا ربع الصلاة عشر الصلاة، وان على حسب ما عقل منها. فالعقل بيشرد، هي الصلاة تبقى صحيحة تبرأ بها الذمة، لكن فين الثواب اللي هيرتب؟ يرتب على حسب اقبال القلب على ربي. يبقى نقول الثواب اللي يرتب، احنا اساسا بنعمل الطاعة مش عشان والله ايه تبرأ الذمة، وقلنا عشان نأخذ ثمرة الطاعة، الثواب المرجو منها. لكن نتخيل كده نقول والله كأنه بيعمل، ولكن الأجرة بتاعته كان فيها خصومات كثيرة جدا، خصومات كثيرة جدا، فبتعمل والله على نقول أجرة معينة، على أجرة معينة، قلنا عشان احصل على الأجرة دي. لكن ما ينفعش نأتي بأخطاء أو بأشياء ينقص من هذه الأجرة. فإحنا أيضا القلب يبقى مقبل تماما، نقول إن كأن الجارحة لا تركع ولا يرفع ولا يسجد ولا يجلس إلا بأمر من قلبي. يبقى يرى، نقول ركوع القلب فأركع، أرى رفع القلب فأرفع، أرى سجود القلب فأسجد. يبقى ده حال الإنسان عشان نشعر بالصلاة، وإلا نقول منذ كم وأنت تصلي، ولماذا لم نشعر بلذة الصلاة، ولماذا لم نشعر برقي في سلم العبودية والإيمان كنتيجة أداء تلك العبادة. يبقى في خلل في الأداء، كما قال وبين ابن القيم رحمه الله: أي عمل بيفعله الإنسان إن لم تجد له حلاوة أو انشراحا في القلب فاعلم أن هذا عمل مدخول، العمل فيه خلل، فإن رب شكور، ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك الثواب، لكن متى أدينا العبادة بتمامية وكمالية على الصورة المرجوة. فالله عز وجل شكور، بيشكر العبد على فعله ويعطي العبد على ذلك، فإن لم يكن هناك عطاء يبقى الخلل من عندنا، يبقى الخلل من عند الإنسان. فبالتالي قال علامة أداء الإنسان للطاعة بصورة صحيحة هو يجد الحلاوة والانشراح في قلبه، تجد ذلك الآن؟ قال إن لم تجد فهذا عمل مدخول، عمل في خلل، فإحنا نبحث عن الخلل. يبقى عدم حضور القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحكم الثالث وقوله تحليلها التسليم، تحليلها التسليم. قال الكلام في التسليم أيضا على قسمين، على أحدهما أنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتسليم، وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة لا يتعين التسليم بل يخرج منها بالمنافي لها من حدث أو عمل مبطل ونحو ذلك. واستدل لهذا الأمر حديث ابن مسعود، يعني ده كلام كمان الكلام إن أبو حنيفة رحمه الله، إن أبو حنيفة استدل، يبقى قال أبو حنيفة لا يتعين التسليم بل يخرج منها بالمنافي لها من حدث أو عمل مبطل ونحوه. وكلام أبو حنيفة ده استناده على إيه؟ وإن عشان بنتعلم إن العلماء لما بيأتوا بقول، القول ده نقول عنه قول شاذ أو مخالف، يبقى قول مخالف، ما تظنش كده إن هو أراد المخالفة، ظنش إن هو القول ده والله هو يعني تنبأ به، القول ده ورد في عقل فقال به، لا، إن دايما ننتبه إن العلماء حتى في الأقوال المخالفة هذا قول لا نأخذ به، ولكن انظر لماذا قال العالم كده، هؤلاء علماء، يعني هؤلاء علماء، هؤلاء علماء، نقول ما تعلمنا أمر الدين إلا من خلال ما نقل لنا عن طريق العلماء، ما نقل لنا عن طريق هؤلاء العلماء. نجد ان كل عالم بيتكلم يقول قال ابو حنيفة، قال الشافعي، قال احمد، قال مالك رحمة الله عليهم، فنجد ان ده هؤلاء علماء. فإن أتى بمسألة مخالفة لقول الجمهور يعني حتى نقول إن المسألة دي مردودة أو رد عليها العلماء. لكن انظر دايما العالم كما بينا قبل ذلك لما بيتكلم بيتكلم بسند، نقول الله السند ده قد يكون يعني الطريق مثلا ضعيف هو لا يعلم، أو نوى المسألة بالرأي لأن الحديث اللي هو ورد هو حديث صحيح لكن وصل إليه بطريق ضعيف أو غير ذلك. يبقى نجد دايما إحسان الظن بأمثال هؤلاء العلماء، وهم هؤلاء علماء نضع العلماء دايما في أماكنهم. ولكن زلة أي عالم يبقى لابد من تنحيتها طالما كانت مخالفة، قلنا له العذر في ذلك، قلنا عسى أن يكون متأولا أو الحديث لم يرد له بطريق صحيح ولكن ورد بطريق خطأ أو غير ذلك من الأمور. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يتعين التسليم بل يخرج منها بالمنافي لها من حدث أعان يبطل ونحو ذلك. واستدل بحديث ابن مسعود الذي رواه أحمد أو داود في تعليم التشاؤم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في صلاته ولو كان فرضا لعلمه إياه، وإنه ليس من الصلاة فإنه ينافيها ويخرج به منها، وهذا لو أتى به في أثنائها لأبطلها، وإذا لم يكن منها علم أنه شرع منافيا لها، والمنافي لا يتعين، هذا غاية ما يحتج له به. يبقى بيتكلم كده احتجاجه، يعني أبو حنيفة رحمه الله احتج بإيه؟ أو احتج قال استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بحديث ابن مسعود الذي رواه في تعيينه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في الصلاة. دايما كده حنجد يعني العمدة في الكلام عن أركان الصلاة لغير ذلك الواجبات هو حديث المسيء في الصلاة، الرجل الذي أساء في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلى ذلك قلنا في الثالثة علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده اسمه حديث المسيء في الصلاة، وده العمدة دايما في الكلام عن مسألة الصلاة وعن أركان الصلاة والواجبات إلى غير ذلك. لكن طبعا مش الحديث الأوحد، هيضم لي أحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك الصحابة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتني أصلي، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل حركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، نقل لنا ما من حركة إلا ونقلوا لنا كيف كان يفعل الحركات والسكنات من بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حتى انصرافه، كل ذلك منقول لنا عن طريق الصحابة رضي الله عنه. فلذلك لابد أن نعرف هذا الفضل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى لازم نعرف الفضل للصحابة دوما. يبقى احنا ساعات نقول قال أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة أجمعين قلنا لهم ذلك الفضل والسبق، له السبق عند الله عز وجل، لهم ذلك الفضل علينا، لولا أن الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤولية هذا الدين ونقلوا لنا ذلك الدين بتمام وكمال ما كان لنا سبيل أن احنا أن نتعلم. يعني نقول الإنسان لما بيجنب كده في المنام يبقى نقول احتلم في المنام، ماذا تفعل؟ بتغتسل. نقول هذا الحكم ما تعلمناه إلا من سؤال امرأة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من الغسل احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فتعلمنا الغسل من الجنابة من سؤال امرأة طرحت هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأي فضل لهذه المرأة علينا. يبقى كل إنسان بيغتسل من الجنابة نتيجة قلنا الاحتلام في المنام ما تعلمنا الحكم إلا من خلال طرح هذه المرأة لذلك السؤال. فده كان حال الصحابة رضي الله عنه، ولذلك لهم ذلك الحق، ما يذكر ذلك الصحابي إلا ونقول رضي الله عنه، وما نذكر عالم العلماء إلا ونترحم عليه، هذا حق العالم علينا، يعني هذا ليس بمجرد التفضل عليه ولكن هذا حق العالم علينا، هذا ما تعلمنا المسائل إلا عن طريقه. فلذلك لو قلنا قال أبو حنيفة قلنا رحمه الله، قال ابن قيم رحمه الله، يبقى لا نذكر عالم العلماء إلا ونترحم عليه، ولا نذكر صحابي الصحابة إلا ونتردى عليه، هذا هو الأدب معنا وهذا حق هؤلاء علينا، ليس من باب التفضل منا عليهم ولكن من باب الاعتراف بفضل هؤلاء علينا. فلذلك نجد أن أبو حنيفة رحمه الله قال لا يتعين التسليم أن يخرج بأي يعني عمل منافي للصلاة من حدث أو عمل مبطل أو نحو ذلك، وقلنا استدل بأدلة. يبقى هذه الأدلة اللي قام عليها ابن قيم رحمه الله قال الجمهور أجابوا عن هذه الحجج، الحجج اللي هو قالها دي لا دي حجج أساسا في النبه الجمهور وردوا على قول طبعا الغرض من كلام هذا الكلام اللي هو نقل ابن القيم رحمه الله نحن تثبت على الأمر. يبقى لما أقول تحريمها التكبير قول الله أكبر متعين، يبقى في الحالة دي أنا لا أشك في ذلك أبدا. خلاص لحن عرفنا الحجج وعرفنا الأدلة، عرفنا القول المخالف وكيف يتم الرد عليه وكيف يتم الرد عليه. هنا تحريمها التسليم، إذا كيف يتعين السلام بهذا اللفظ أيضا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده يتعين يتعين. وقلنا اللي قال لا يتعين ادي والله استند الى ادله، وادي الرد عليه كما حينقل لنا ابن القيم رحمه الله كلام الجمهور الذي اجاب به عن هذه الحجج. طبعا احنا ممكن الكلام ده كنا ناجله لما ناتي الى وقت، ولكن طالما هو كلام موجود قلنا يعني احنا بس الغرض ان احنا ننظر العلماء لماذا كانوا هم علماء فعلا، وكذلك نعرف هذا الفضل علماء الامه، بالاضافه ان احنا ايضا يعني نتعلم يعني كيف يكون الفقيه، كيف يكون الفقيه، وان الانسان لا يتسرع ابدا في الرد ولا في الحكم ولا في الرد على الغير الا لما نعلم دليل الغير وكيف فند العلماء ذلك الامر، والا يكون هناك صوره من صور ابدا نوع من انواع التطاول على العالم، حتى لو راينا ان العالم اتى بقول مخالف لما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فنلمس له العذر انه ما ورد له ذلك الحديث، لأنه لو ورد الحديث لأنهم هؤلاء قد أعلنوا أن مذهب أي عالم من هؤلاء الأعلام كان الحديث، إذا صح الحديث هو مذهبي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال غيره إن صح الحديث هو مذهبي، لكن ممكن الحديث يأتي بطريق قلنا ضعيف فلا يأخذ به، لكن ليه طريق صحيح آخر ولكن هو لم يصل إليه، أو أنه ما صلوش حديث أساسا أو غير ذلك، فبيحتاج المسألة اجتهاد فبيقدم عند ذلك الرأي والقياس، هو لم يقدمه على النص لأنه لم يعلم النص ابتداء أو أن النص ورد إليه بطريق ضعيف، عشان إحنا لا نسيء الظن بعالم العلماء في مخالفته أو في قول يخالف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نقول لست أنت بأورع من هؤلاء، لست أنت بأورع من هؤلاء، قلنا هؤلاء علماء، قلنا يعني تم قبول هؤلاء عن طريق الأمة وشهد لهم أيضا في الصلاح والعلم. إن شاء الله تعالى نرجع الكلام عن كيف كان رد جمهور علماء على تلك الحجج التي استند إليها أبو حنيفة رحمه الله، نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.